الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المسبوق في صلاة المغرب بركعة واحدة وصلى ركعة، هل يأتي بركعتين متصلتين أم يصلي الثانية ويجلس للتشهد؟ الحمد لله، هذا ينبني على خلاف أهل العلم فيما يدركه المأموم من صلاة إمامه، فإن أهل العلم مختلفون في هذه المسألة. فمن أهل العلم وهم أكثر العلماء قالوا بأن ما يدركه المأموم من صلاة إمامه هو أولها باعتبار المأموم. ومن أهل العلم من قال إن ما يدركه المأموم من صلاة إمامه يعتبر مساويا لما فيه الإمام، بمعنى أن المأموم إذا فاتته ركعة من صلاة المغرب ودخل مع الإمام في الركعة الثانية، فعلى قول أصحاب القول الأول تكون هي الركعة الأولى في حق الإمام تكون هي الركعة الأولى في حق المأموم، وعلى قول أصحاب القول الثاني تكون هي الركعة الثانية في حق المأموم. وأصح القولين هو القول الأول، وهو أن ما يدركه المأموم من صلاة إمامه إنما هو أول الصلاة باعتبار المأموم. ففي هذه الحالة صلى الإمام ركعة ثم دخلت معهم أنت في الركعة الثانية، فتكون هذه الركعة هي الركعة الثانية في حق الإمام، وتكون هي الركعة الثانية في حقك أنت عفوا تكون هي الركعة الثانية في حق الإمام وتكون هي الركعة الأولى في حقك أنت. فإذا قام الإمام منها وجلس للتشهد فيكون هذا هو التشهد الأول في حق الإمام، ولكنها جلسة لوجوب متابعة الإمام في حقك، ولا تعتبرها تشهدا أول، لأن التشهد الأول لا يكون إلا بعد ركعتين، وأنت لم تصلي باعتبار صلاتك إلا ركعة واحدة. فإذا قام الإمام بعد التشهد الأول فإنه يقوم للثالثة باعتبار صلاته هو، ولكنها تعتبر الركعة الثانية باعتبار صلاتك أنت. فإذا جلس للتشهد فيكون هو التشهد الأخير باعتبار صلاة الإمام، ولكن يعتبر هو الجلوس للتشهد الأول باعتبار صلاتك أنت، لأنك قد صليت ركعتين، وإذا سلم لم يبقى عليك من نظم صلاتك إلا الركعة الثالثة فتأتي بها وتسلم. فالأصح عند أهل العلم إن شاء الله أن ما يدركه المأموم من صلاة إمامه هي الركعة الأولى باعتبار صلاة المأموم، والله أعلم.